بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، وابتداء أنا بعتذر عن الاعتذار عن درس امبارح، لأني الحمد لله رب العالمين كنت مريضة، والحمد لله ربنا لطف، الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله متعوضة بإذن الله تعالى. النهاردة معانا الخطيرة رقم 120 من خواطر الإمام ابن الجوزي. يقول الإمام رحمه الله تعالى: اللذات كلها بين حسي وعقلي، فنهاية اللذات الحسية وأعلاها النكاح، وغاية اللذات العقلية العلم، فمن حصلت له الغايتان في الدنيا فقد نال النهاية. وأنا أرشد الطالب إلى أعلى المطلوبين، غير أن للطالب المرزوق علامة، وهو أن يكون مرزوقا علو الهمة، وهذه الهمة تولد مع الطفل، فتراه من زمن طفولته يطلب معالي الأمور، كما يروى في الحديث أنه كان لعبد المطلب مفرش في الحجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو طفل فيجلس عليه، فيقول عبد المطلب: إن لابني هذا شأنا. فإن قال قائل: فإذا كانت لي همة ولم أرزق ما أطلب فما الحيلة؟ فالجواب أنه إذا امتنع الرزق من نوع لم يمتنع من نوع آخر، ثم من البعيد أن يرزقك همة ولا يعينك، فانظر في حالك، فلعله أعطاك شيئا ما شكرته، أو ابتلاك بشيء من الهوى ما صبرت عنه، واعلم أنه ربما زوى عنك من لذات الدنيا كثيرا ليؤثرك بلذات العلم، فإنك ضعيف ربما لا تقوى على الجمع، فهو أعلم بما يصلحك. وأما ما أردت شرحه وأما ما أردت شرحه لك، فإن الشاب المبتدئ في طلب العلم ينبغي له أن يأخذ من كل علم طرفا، ويجعل علم الفقه الأهم، ولا يقصر في معرفة النقل، فبه تبين سير الكاملين. وإذا رزق فصاحة من حيث الوضع ثم أضيف إليها معرفة اللغة والنحو، فقد شحذت شفرة لسانه على أجود لسان. ومتى أدى العلم لمعرفة الحق وخدمة الله عز وجل، فتحت له أبواب لا تفتح لغيره. وينبغي له بالتلطف أن يجعل جزءا من زمانه مصروفا إلى اكتساب وتجارة، مستنيبا فيها غير مباشر لها، مع التدبير في العيش الممتنع من الإسراف والتبذير. فإن رواية العلم والعمل به إلى درجة المعرفة لله عز وجل آسرة للمشاعر، فربما شغلته لذة ما وصل إليه عن كل شيء، ويا لها من حالة سليمة من آفة. وإن وجد من طبعه منازعا إلى الشوق في النكاح ليتخير السراري، فإن الحرائر في الأغلب غل، وليعزل عن المملوكات إلى أن يجرب خلقهن ودينهن، فإن رضيهن طلب الولد منهن، وإلا فالاستبدال بهن سهل، ولا يتزوج حرة إلا أن يعلم أنها تصبر على التزويج عليها والتسري، ولكن قصده وليكن قصده الاستمتاع بها لا إجهاد النفس في الإنزال، فإن ذلك يهدم قوته فيضعف الأصل. فهذه الحالة الجامعة من لذة الحس والعقل، ذكرتها على وجه الإشارة، وفهم الذكي يملي عليه ما لم أشرحه. الحياة الخطيرة فيها حتة جميلة وفيها حتة محتاجة يعني تكارويت شوية، لأنه يعني فهنحاول نعلق عليها على سبيل السرعة كده. هو الأول بين أنه فعلا الحقيقة أنه اللذات إلا حسية إلا عقلية، والعقلية ما بتحصلش إلا بالعلم، إنك تقف على معنى، على أثر، على فهم، على استنباط، دي لذة عقلية لا يقدرها إلا من ذاقها. لما الإنسان يفهم معلومة، يفهم حكمة، يقف على بيان لأمر كان غامض عليه، مسألة كانت مغلقة عليه وفتحت، بيحس بسعادة يعني زي سعادة أي مستمتع بأي نعمة بل أضعاف. ده اسمه اللذة العقلية، اللي هي في العقليات، في اللي الإنسان بالتأمل بالحس بالفهم أعلاها على الإطلاق لها. في بقى اللذات الحسية، الحسية اللي هي بالإيه، بالأحاسيس يعني، اللي هي بقى تشمل إنه يأكل أكلة حلوة، يلبس لبس حلوة، يتفسح فسحة حلوة، يتجوز واحدة ست حلوة مثلا. فهو ذكرها كلها، لكن المصنف راجل واللي بنشرح إحنا ستات، ولذلك هنجد فيه مغايرة شوية في وجهة النظر. يعني سبحان ربي العظيم، ربنا جبل الرجالة على إنه أعلى لذة عندهم الستات، أعلى لذة بالنسبة للرجل شهوة النكاح، ودي حاجة ربنا ركبها فيهم، ولذلك ممكن الواحد يشتريها ويزود ويزود ويزود لدرجة إنه ممكن يتزوج العدد المتاح في الشرع، وزمان ممكن يتسرى ويجيب كواري يعني بالنسبة له لذة مطلقة. أشبه مثلا، عشان مجرد تشبيه، أشبه عند الستات كده مثلا بالذهب. الست ما بتشبعش من الذهب، بتجيب غويشة وعشرة وسلسلة وعشرين وطقم وتلاتين، ولو معاها تعمل دولاب ذهب وألماس هتعمل عادي خالص، هي دي حاجة ما بتزهقش من الذهب ده. الفساتين بالنسبة للستات، بتجيب فستان وتجيب من الأحمر أطقمه والأخضر أطقمه والسواريهات والماتينيهات وشغالة شغالة ما بتشبعش. ها، اللي غاوية اكسسوارز، اللي غاوية هدوم، اللي غاوية ميك اب، اللي غاوية يعني. يمكن الستات فيها تنوع شوية في أنواع اللذات الحسية. طبعا موجود شهوة الزواج برضو موجودة، بس في العادة هي بتبقى أقل من الرجالة بمراحل، يعني بمراحل كتيرة كمان، لدرجة إن المرأة ممكن تستغنى عن الزواج، بينما أقول ما ينفعش يستغنى عن الزواج، ممكن تستغنى عن الزواج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث الأرملة لأنها تقعد على الأيتام، عمل لها أجر وفضل، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كده إن الأرملة اللي قعدت على الأيتام تزاحمه على باب الجنة، علشان هي تقدر تتحمل وتبقى المصلحة المترجحة لصالح الأطفال إنها تتحمل. بينما في حالة الزوج استحب له أن يتزوج ولا يبقى عزبا، يعني على طول يتجوز، يتجوز راجل يتجوز، لأن قال الرجل بلا زوجة فتنة. ليه؟ لأن شهوته عالية وشديدة، ويعني annoying، عارفة الحاجة اللي هي بقى إيه، الموترة اللي توتره كده وتجيب له توتر. الحاجة على فكرة، لأن كتير من الستات تقول إيه يعني، اصل هم سفلة اصلا حاطين، لا لا لا لا مش كده، لا الحقيقه ان احنا ليه؟ عشان احنا ستات، هي دي كل الفكره، احنا عشان ستات عارفين اللذات الحسيه للستات، هم عشان رجاله عارفين اللذات الحسيه للرجاله. فخلينا نسمع كلام الرجاله عن نفسهم وهم يسمعوا كلام الستات عن نفسهم. ما ينفعش انا اقول له لا، لازم تحب الاكسسوارز، لازم تحب البدل، لازم تحب الشياكه، لازم تحب العطور، لازم تبقى عندك اهم من الستات، ولا هيعبرك، لان هو مشاعره غير كده برضه. هو ما ينفعش يقول لي، ما يعني زي مثلا الزوج يقول لزوجته مثلا انا مغرقك مش عارفه ايه علاقات، هي عندها حاجات اخرى ممكن دي تبقى اخر الاحتياجات اصلا، انت مش فاهم يعني. انا بس عايزه اقول الحته دي مهمه ليه؟ لان احنا بنسلط بعضينا على بعضينا واحنا مش اهل لهذا التسليط. انما احنا نرجع للشرع، لانه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلا يعلم، وفي حد يعلم اللي خلقه احسن من الله اللي خلق الخلق؟ هو اللي يعلم، ولذلك هو العالم. ده اعلى يعني اعلى شهوه مؤرقه عنده ايه، والنوع الثاني ده اعلى شهوه مؤرقه عنده ايه. مفيش داعي ان احنا نتفلسف على بعضينا واحنا نقول للرجاله وهم يقولوا لنا، لا هم فاهميننا ولا احنا فاهمينهم. طب مين الضابط في النص؟ اللي خلق هو اللي هيقول انا خلقك ست عندك كذا وكذا وكذا، وانا خلقك راجل عندك كذا وكذا. خلاص يبقى نسمع كلام ربنا بقى، بلاش نسلط الفيمينيزم والماسكولينيزم والعبط اللي طالع اليومين دول. فهو هنا ما في شك ان انت لما بتقراي الخطره تحسي ان ايه ده، لا مش للدرجه دي يعني شهوه النكاح كده يعني، مش للدرجه دي يعني، في حاجات كتير احسن من القصه دي يعني. علشان انت بتقرايها بعقليه الانثى، لكن حق الله هتفيدك قد ايه عقليه الرجل في الحته دي هشه جدا، هشه جدا لدرجه انت لا تتخيليه. افتتانه بالانثى مجرد انها انثى، حاجه ربنا ركبها فيه، فهو علشان كده الشر ضيق ضيق ضيق. ولذلك لما تطلع الستات تقول لك يعني انا زي الراجل، هو يغط انا غض، هو يغطي انا غط، انت مش فاهمه، انت مش زيه، انت ربنا خلقك بتركيبه، خلقه بتركيبه تانية، علشان كده جعل له احكام وجعل لك انت احكام تانية. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هنا الحقيقه انا ليه بقول كده؟ لانه كتر الكلام في الخطير عن قضيه النكاح واستفراغ الشهوه ومش عارفه، تحس انه الكلام ده يا جماعه مش للدرجه دي. علشان احنا ستات، انما اعتقد انه لو الخاطره بتتشرح رجاله الرجاله هيبقوا مستوعبين هذا. احنا بقى علشان احنا ستات هنعمل لها اسقاط على شهواتنا احنا بقى الحسيه، وكل واحده وما تشتهي. في واحده بيبقى رقم واحد عنها الهدوم، واحده رقم واحد عندها الفسح، واحده رقم واحد عندها الميك اب وشكلها، في واحده اهم حاجه الذهب والالماز وايا كان بقى. المهم ان في شهوات، الاكل الشرب، المهم ان في طبعا. وفي نساء رقم واحد بالنسبه لها هو شهوه الفراش، برضو موجوده من ضمن، لكن احنا عندنا تنوع اكتر كتير عن الرجال. المهم ان هو بيقول هنا انت عندك شهوات العقل، العلم، لذة العقل، متعة العقل بالعلم، ومتعة الحس بالمتعة البدنية المحسوسة اللي انت بتستمتع بيها، بقطع النظر عن هي ايه بقى كست. هي عند الرجال كلهم قولا واحدا، كلهم ايا كان دينهم، اخلاقهم، ادبهم، ملتهم، هو النساء، النساء ثم النساء، اولا واخيرا النساء، مهما يقول، مهما يقول، لأن ربنا اللي خلقه هو اللي علمنا وقال. ها، فسبحان ربي العظيم. هو بيقول بقى أنه الإنسان بيبقى في الدنيا نفسه يستمتع بالاثنين، أعلى لذة العقل وأعلى لذة البدن والحس. لو ربنا يسر لك الاثنين تبقى أنت مرزق، يعني ربنا يسر لك لذة العلم وجنب منها لذة الأكل الطيب اللي أنت غويه، غوي أكل حلو، لذة العلم ولذة الذهب والمجوهرات والألماز واللي انت غوياها برزق، لذة العلم ولذة النكاح يعني واللقاءات الزوجية وما شابه، سواء راجل أو نوع من الستات. المهم ان جمع لك اللذتين، اللذة الحسية واللذة العقلية، ده رزق واسع من الله عز وجل. وبعدين هنا بيقول بقى أنا عايزك أنت كإنسان تحرص على الأعلى والأهم، يعني لو استطعت أنك تجمع تبقى مرزق، صح؟ لو مش عارف تجمع لازم تركز وتعرف أنه طب أضحي بأنه، لو أنا مش عارف أجمع لذة العقل ولذة البدن أضحي بأنه. هو بيقول لك هنا أنا أرشدك إلى أعلى المطلوبين، أعلى حاجة، وهيكلم بقى على العلم وطلب العلم. واستقطع بمقطعين، المقطع الأولاني قال اعلم أن، هو بس عشان ابقى مركزه معاكم لان هو في الخاطره طلع مرتين، فتحس ان انت كانك تهتي كده. الاول قال في بدايه الخاطره قال ان في لذتين، لذه حسيه ولذه عقليه، ولو جمع لك يبقى انت مرزق من ربنا. طب لو ما عرفتش اجمع ولازم اضحي بواحده من اتنين، ابن الجوزي بيقول لك خليك عاقل ونقي لذه العلم، اللذه العقليه، مش مهم لذه الحس طز فيها دي. ليه؟ لأنها محدودة وأمدها محدود زي ما هيقول دلوقتي. وبعدين خرج كده في الجنب وقال وعلى فكرة بقى العبد اللي عنده همة للعلم بيبقى عليه أمارات كده، يعني مش أي واحد تقول له خلي لذتك العلم، احرص على العلم. في إنسان أصلا مالوش في العلم خالص، وأنا شفتها في الحياة. مثلا تقولي الواحدة اقرأ مثلا، تقولي ما بحبش القراءة، أي حد بيقرأ مش هو بيكره العلم، العلم قراءة. ازاي بقى تقولي لي انا بكره القراءة وعايزة تبقي طالبة علم؟ تيجي ازاي؟ اجيبيها منين؟ بس انا بحب اسمع. الذي يسمع اسير للي بيسمعه بس، وخصوصا في زماننا ده مفيش قد كده مجالس علم ولا تعليم، فانت لازم كل شغلك هيبقى مع القراءة. يبقى ازاي هيبقى فقط انا ما بحبش اللت والعقد؟ بعض الاخوات تقولك انا ما بحبش اللت والعقد، انا عايزة الخلاصة. اللي عايز الخلاصة مش هيبقى طالب علم. ليه؟ لأنه طالب العلم بيستمتع بالبحث في المسائل، البحث ده عبارة عن عالم قال وعالم قال وعالم رد عليه وعالم تاني رد عليه، والنقاش بينهما والسجال بينهما والحوار بينهما، ده الاستمتاع حضرتك، هي دي المتعة الفري. انا عايزه من الاخر، عايزه من الاخر ده، يبقى عايزه ايه؟ عايزه القول النهائي اللي هو ايه؟ مقلد وانتهت القصه. في حاجات بتبقى علامه كده، العيل مثلا اللي مخه كله لعب، بيبقى في عيل كده انت من يوم ما اتزلط من بطن امه وحس ان هو ايه بيلعب، وبين اللعب واللعب بيريح. انا شفت عيل بيذاكر باللعب، يعني يذاكر وهو بيتنطط، عقليته كده ها. بينما في عيل تاني من ساعه ما اتزلط من بطن امه وبص عليه تقول هو الواد ده بيفكر ولا ايه، هو انت عميق كده ليه يا جدع؟ وهو بيرضع لسه حس بالعمق وهو على صدر امه. خلقه ربنا بقى دي مواهب. ولذلك ابن الجوزي بيقول في احيانا انسان بيوهب هذا الاتجاه انه يبقى له شرح للعلم. يعني مثلا انا شفت اطفال في الفسحه بتاعت الابتدائي، الاطفال يطلعوا يلعبوا في الشارع، مش بالشارع بس، اسمه ايه اللي هو الفناء، الحوش، وهو يروح المكتبه. بتعمل ايه يا حبيبي؟ بقرا في المكتبه. لا اله الا الله. كان معنا زميل الله يصلح حاله يا رب العالمين، يقول انا لما بحس بالارهاق بقعد اقرا شويه عشان استريح. فكان زمايلنا كلهم بيقولوا له بتستريح بالقراءه؟ انت هتضغطنا. هو فعلا بيستريح، بيستجم بالقراءه. يبقى في حد مرزق، المرزق ده رقم واحد لقطه ثروه اوعى تضيعها، سواء كنت انت او كان جوزك او كان ابنك او كان اخوكي. الشخص ده ارجوك ساعدوه، بلاش تكسروا مقاديفه وتقرفوه في عيشته وتقولوا له انت معقد، انت انطوائي، انت محتاج تتعالج نفسيا، انت يا ابني مش فاهم الدنيا. ده رزق، ده الله يكرمكم هيقولوا البيئه المعينه على انتاج عالم. طب انا بقى وانت والاشكال اللي هو يعني تقرا، انا شفت تقرا صفحه وتقوم تتمشى ساعتين تبريح من القرايه، وانت قريت الا صفحه، يعني تبص على المبحث مثلا خمس صفح تقولي كانت تعبت النهارده جدا من طالب، محتاجه ارفه بقى. ترفهي ايه وانت لسه عملت حاجه؟ النوع ده بقى نقول له ايه؟ نقول له اهبط شويه، حاول تعلي همتك، بص على سير السلف، بص على حرصهم، اتعلم منهم. والحقيقه للامان انا بيصعب عليا هذا النوع لما بيبقى ذكي، يعني عنده الاله الذهنيه بس للاسف الشديد مش راضي يقعد على العلم. يا ابني خساره مخك، خساره ذكائك، خساره العبقريه اللي ربنا اداها لك، تضيع في الهيافه والتفاهه والحقاره، خسار. فهو بيقول هنا في ناس بتبقى مرزقه، ربنا يفتح له في الذكاء، ربنا يفتح له في العلم، ربنا يفتح له في الهمه، ارجوكوا ساعدوه. خلاص هو مش هدفنا، مش هدف من الجواز ان احنا نكتئب ونقول مش انا، لا، هدفه ان احنا نساعد كل موهوب. تاني حاجة نبص عليه نتعلم منه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. شوفين اللي غاوي ده بيعمل إيه وحاولي تعملي زي، بيقرأ كتير، طب ما حاول أقرأ شوي، بيركز حاول أركز، بينوع في العلم هحاول أنوع، أقوم إيه أحاول أستفيد. وعايز يقول إن دي بتبقى باينة من الأول، عارفة لما كانوا، مش قصدي حاجة والله عشان محدش يفهمني غلط، بس لما كان المدرس يخش في سنة أولى أو تانية ابتدائي يلاقي اثنين ثلاثة في الفصل يقول له انت واد شكلك هتطلع دكتور، صح؟ هي احنا المصريين النباهة يعني بيعتبروها دكتور، مع ان هي مش شرط ابدا، بس هي كده يعني، الواد ده شكله هيطلع دكتور ليه؟ عشان باين عليه انه قاعد كانن غاوي، يجيب الدرجات النهائية، غاوي يحل كويس، مش عارف ايه حاجات كده. بينما في واحد تاني انت بلطجي هلا، صح؟ بتحصل كده. فاحنا نستغل المواهب لانه دي بتخدم الامه مش على مستوى الافراد. يعني احنا لو استطعنا ان احنا نستغل مواهب، طبعا دي الحاجه للاسف الشديد مفتقده في بيوت المسلمين وبلاد المسلمين، اللي هو رعايه المواهب من الجهه الدينيه. للاسف ممكن يرعوا المواهب بتاع الرقص بتاعه عازف البيانو، يرعوا المواهب في الكوره، انما يرعوا المواهب بتاعه طلبه العلم للاسف الشديد كلها جهود ذاتيه فرديه ومتقطعه وتعاكسها الدنيا وما فيها، الله المستعان. لكن على الاقل نحاول ندعم قدر المستطاع. لكن هو بيقول كده انت في عيل بيبقى ده خميره حلوه، نوايا حلوه. الله يكرمك، كل ام عندها عيل خميره حلوه، نوايا حلوه، لو سمحتي ما تبوظيهاش من بدري، سيبيه خليه ينبسط، خليه محترم زي ما هو، خليه مبتهج زي ما هو، ويسريها له، وبيحب يقرا هاتيله يقرا، بيحب يوسع مداركه سيبيه يوسع مداركه، لانه دي بتبقى فيه علامه نباهه كده بتبان في الانسان. ها، علامه نباهه بتبان في الانسان. وذكر هنا مثال اللي هو من الامثله اللي كانوا بيستدلوا بيها في طفوله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انتوا عارفين انه كان عبد المطلب سيدنا، كسيد قريش. فكان له مفرش يعني زي مجلس كده بيقعد فيه علشان هو سيد القبيله، فبيقعد فيه مجلس سيد القبيله ده محدش يقعد عليه لانه ده كانه كرسي رئاسه كده، محدش يقعد عليه الا صاحبه اللي هو عظيم القدر والشأن كبير القبيلة هو اللي يقعد عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو طفل صغير، الأطفال الصغيرة في العادة هتكش هترجع ورا هتروح تلعب أصلا، عادين بقى يلعبوا في الطين ويجروا ويتشعلقوا على الجبال ويطلعوا فيها ويلعبوا مع المعيز ومع عندهم ألعابهم برضه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، كانت النباهة باين عليه من صغر صلى الله عليه وسلم. يدخل الكعبة يمشي يلاقي المفرش بتاع جده محطوط يروح قاعد عليه كبير، عيل بس كبير في نفسه كده، عارفة بيبقى في عيل كده كبير في نفسه. الحياة بيصعب عليا هذه العيال الكبيرة في نفسها، لأنه للأسف الشديد بعض الكبار بيبقوا كبير في نفسه، يعني العيل يبقى كبير في نفسه. وكان واحد من المشايخ لطيف جدا وكان يقول الولد يبقى قاعد معانا يسمع المحاضرة من أولها لآخرها، وقاعد معانا يستحمل الأسئلة وثقة للمادة العلمية، وأول ما نيجي في الصلاة ويجي يقف في الصف في وسط الكبار اللي هو عامل نفسه كبير وسطهم، من ساعتها يقول له ارجع ورا يا ولد، ارجع ورا يا ولد، طب ما رجعتوش ورا من الأول ليه؟ يعني أنا أخد وحشت الكبار ووحشت الصغار، خدت وحشت الكبار وسمعت الكلام التقيل، وأخد وحشت الصغار وتطردوني من الصف، إيه ده؟ امشي اطلع انت بره، ما بنقعدش عيال معانا، يعني يبقى قاعد معاهم ساعه الدرس وساعه الاكل، يقول لك العيال ياكلوا مع بعض والكبار ياكلوا مع بعض. على فكره هو كان قاعد معاكم في وسط الكبار وهو بيسمع الدرس، قعدوه معاكم في وسط الكبار وانتوا بتاكلوا، لانه هي ديت عباره عن معايير الحقيقه بتعمل للعيل سايكيك ترابل، يعني او يعني ايه صدمه نفسيه، يعني هو انا كبير ولا صغير؟ ما تمشوا على لون، هو انا محترم ولا هوز ولا هو انا باخد على قفايا في كل اتجاه وخلاص؟ يعني انا عملت نفسي محترم وكبير وقعدت سمعت الدرس وسمعت الاسئله وصليت معاكم، اجي ساعه الاكل تروح تاكل مع العيال؟ ما انا كبير من الاول. ولذلك الشرع ما كانش بيقول كده خالص، ده الشرع كان بيقول عمر بن الخطاب كان يدخل ابن عباس وهو غلام صغير على اشياخ بدر، ولما مره كده زمزقوا يعني وحس ان في ان كده راح عمل لهم امتحان عشان يبين لهم قدر ابن عباس. تعرفين القصة بتاعت فيما نزلت سورة النصر اللي هي إذا جاء نصر الله والفتح؟ هو ليه؟ لأن بعض مشايخ بدر تكلموا قالوا يجلس معنا غلام من سن أحفادنا، يعني إحنا مشايخ بدر، مشايخ بدر الكبار قاعدين في مجلس عمر كله رجالة كبار، يجي حتة عيل حاجة 10 15 ولا 16 يجي يقعد في وسطنا، إحنا هنعيل هنا ولا إيه؟ فكأن عمر استشعر فقال له ما تقولون الأول، تقولوا إيه في سورة النصر؟ إيه رأيكم؟ إذا جاء نصر، قالوا التفسير الحرفي الله عز وجل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتيك الفتح، وإذا جاء الفتح أشكر نعمة الله عز وجل عليك، ما تعرفون فيها شيئا آخر؟ قالوا ما نعرف فيها شيئا آخر. قال فما تقول أنت يا ابن عباس؟ خد بالك أخر ابن عباس للآخر، لأنه هي إيه؟ هي إظهار لفضل ابن عباس، فعايز يعني يبينها لهم بقى، شوفوا ابن عباس. فقال أراه أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعي إليه، قال وما أرى فيها إلا قولك، يعني أنا أنت كلامك اللي صح قدام الجميع، إقرار لفضل. ما قالهمش بقى، ما قالولوش ما كنتش تقول قدامه، كنا بعد ما نخلص كده أقوله طب روح أنت يا ابن عباس مشوار وقولنا على فكرة كلامه كان صح، أنت أحرجتنا قدامه. لا، الحق حق، الحق حق، وننزل الإنسان المجتهد منزلته. النبي صلى الله عليه وسلم برضو كان مع ابن عباس أو غيره لما أراد أنه شرب وكان عن يمينه غلام، وبعدين السنة أنه يبدأ باليمين، فاستأذنه أنه يدي للكبار، قال له لا أثر على تغرك أحدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنا عايز مطرح بقك، أنا ما يلزمنيش، أنا مطرح بقك أهم حاجة عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهوله صلى الله عليه وسلم، وأبقى له حقه وأبقى له احترامه وأبقى له فضله. يريد تغير ثقافتنا في التعامل مع الصغيرين عموما ومع الموهوبين منهم خصوصا، يعني الصغيرين عموما نحاول نبتدي نتعامل شيء من الاحترام، شيء من المواد ده. انا احترم الصغيرين، على فكره هتعامله هيعاملك بالمثل، يعني انت بتحترمه بيحس بالاحترام بيكبر. انا كنت يعني كنا دايما نسمع كبر ابنك يكبر، كبر ابنك يكبر، طول ما انت بتعامله على انه تافه وهايف هيبقى شحط 35 سنه ولسه تافه وهايف، واصل هو روش وعقله خفيف، هيفضل خفيف لحد ما يخش التربه. لا يعني كبره يكبر، والنماذج كتيرة جدا. انتوا عارفين قصة عبد الله بن الزبير لما الغلمان كلهم اول ما شاف عمر بن الخطاب داره وهو واقف قال له انت ما جريتش ليه مع الغلمان؟ قال له انا لم اخطئ في شيء حتى اخافك وليس الطريق بضيق فافسح لك. يعني كبير راجل, ها راجل حاجه فخامه كده, ها. انما طبعا 50 سنه وزيك يا تنت وعيل لسه صغير, 50 سنه ولسه رضيع لان باباه 70 سنة ولسه برضو عايز يبقى ابنه صغنون. يعني سبحان ربي العظيم. فهو يهمنا هنا ان احنا نساعد الاجيال القادمة على الحرص على الهمة العالية, الحرص على النضج, الحرص على انه يكبر, الحرص على انه يبقى انسان محترم وله عقليته وله ارادته. بلاش دايما نحقرهم, وانت يا ابن امبارح هتيجي تتكلم معانا وانت مش عارف, مش عايز اقول الالفاظ بقى, انت اللي هتناقشنا. اقباله, ما تديله فرصه وتديله مساحه. ايه الازدراء والاحتكار للصغار؟ بالعكس, ممكن في يوم من الايام يسبقونا, مش بس يعني يجوا جنبنا, لا ويسبقوك كمان, يعني يبقوا انبغ واعلى واحسن وافضل. فالمفروض ان احنا كلنا ككبار نبقى في ظهرهم. وانا خص بالذكر الموهوبين, يعني كل واحد بقى موهوب في محله نحاول. بيبقى في عيل موهوب جدا في حفظ القرآن, في عيل موهوب في التلاوة, في عيل موهوب في الذكاء, في موهوب في الفهم, موهوب في الحساب, موهوب في شيء مما أعطاه الله عز وجل له. بالحقيقة للأمانة تقريبا كل واحد عنده موهبة, بس اللي يكتشفها بقى وينميها وينضجها ويستعملها على وجه يفيد دين الله عز وجل, يا الله المستعان. المنظومة دي محتاجة أمور أكبر من حجمنا, لكن على الأقل فيما نستطيع. فدي اللفتة الأولية اللي خرجناها ابن الجوزي. تاني لفتة بقى اللي هي قضية أنه فإن قال قائل أنا لي همة بس ما عنديش إمكانية أن أنا أستخدم هذه الهمة, ودي برضو حتة مهمة جدا اللي هي بتعتبر شماعة كل واحد ذكي شاطر نابه لكن بيلطش. قال لك انا والله ذكي جدا وشاطر جدا ومش عارف, بس سبحان الله ملطشه معايا كده ومش نافعه معايا. الحته دي من اكتر الحتت اللي توجع القلب. يعني انا شخصيا انا بقراها او شكلي ابكي والله. اسمعيها كده, هو بيقول فان كان قائل فاذا كانت لي همه ولم ارزق, يعني انا فعلا لي همه بس مش مسدد وبلطش ومش عارف ايه, طب اعمل ايه؟ فما ما يعني مش عارف, كان نفسي والله بقى عالم ونحرير ومش عارف ايه, بس ما لم اوفق لهذا الامر, ايه الحيله بقى اعمل ايه؟ الحته اللي قالها دي توجع القلب. يقول فالجواب انه اذا امتنع الرزق من نوع لم يمتنع من نوع اخر. قال له خد بالك بقى, عمر ربنا سبحانه وتعالى ما هيمنع عنك كل الارزاق. يقينا لك حته انت فيها متفوق, انت فيها متميز, انت فيها جيد, ويبعد ان الله عز وجل يرزقك الهمة في العلم ولا يعين. يعني انت لما تبقى عايز علم فعلا وحابب العلم وعندك همة للعلم, ربنا هيسهلها لك ما تعرفش ازاي, لانه ربنا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. انت بتبقى عايز الحاجة, ربنا بيعينك. هؤلاء وهؤلاء زي ما بنقول هؤلاء في همة في الخير, وهؤلاء بتوع همة الشر, الاتنين بيتمدوا على فكرة. يعني اللي عنده همة في حفظ القرآن ربنا بيسهلها له كده, تلاقي بعته المحفظ وبعته المدرس وأدله أبوه يوديه, مشت كده. وبرضو اللي عايزة تبقى رقاصة بتمشي كده, تمد برضو وتلاقيها ربنا يعني اتخبطت في رقاصة, والرقاصة دي تبنتها وخدتها, وكانت هي أصلا بتمسح لها السلم, قالت لها طب تعالي ما أجيب لك بس ترقص وعلمك, لحد ما بقت أستاذة رقاصة قد الدنيا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب, بس وما كان عطاء ربك محظور. بس يبقى عندك الهم, فاول ما تيجي الهمه بتعان على همتك, ولذلك خلي همتك حلوه علشان تعان على همتك الحلوه. طول ما انت همتك الشر هتبقى زعيم عصابه, همتك الفساد هتبقى استاذ فساد, همتك الرقص هتبقى اكبر رقص, همتك البليه هتبقى اكبر بلا نزل عليه, همتك القران هتبقى معلم جيد وحافظ متقن, همتك العلم وتحرير المسائل هتبقى فقيه فاهم ومتقن, همتك تعليم الناس العلم هتبقى معلم يشار له بالبنان. ربنا لما بيرزق الهمة والعبد بيصدق في استعمالها ويبتدي ربنا بيمده, ربنا هيمدك. فهو بيقول يبقى بعيد ابدا ان ربنا يرزقك الهمه وما يعلكش. لكن انا بقول لك لو انت بتخبط بتلطش، وهي دي بقى الحته المرعبه، ان يبقى عندك الاله والهمه وتلاقيك بتلطش. فهو بيقول لك فانظر في حالك. والله يا ريت تحفظ الكلمه اللي هيقولها دي، مش مهم تحفظيها نصا، احفظيها معنى. فلعله اعطاك شيئا ما شكرته، او ابتلاك بشيء من الهوى ما صبرت عنه. الحتة دي هي تقريبا خلاصة ضياع أصحاب الهمة. كم من إنسان كان عنده هلمة لحفظ القرآن وضاعت وما أمدش بالقدر الكافي؟ ليه ما أمدش بالقدر الكافي؟ كان عنده هلمة في طلب العلم وراح ما حصلش العلم، يعني خد شابتر شابترين، باب بابين، فصل فصلين، وهبط بقى ونام وكلام من. ليه زوية عنه الخير؟ ليه حجب عنه الخير؟ ايه الاشكالي؟ اول حاجة فلعله اعطاك شيئا ما شكرت، فتح لك باب خير، باب علم، باب فضل، خدت الباب ونسيت تقول الحمد لله. او اسوأ منها كمان، قلت انا عارف قارون، انما اوتيته على علم عندي، واصل القول عندي، واصل الرأي عندي، واصل انتوا ما تعرفوش انا مين، ده انا طالبة العلم مش عارفة ايه، ودارسة مش عارفة ايه، ومعايا 60 اجازة، ومعايا 70 سند، في ايه؟ استهدي شوية من الحاجة. فتسلم، ايوة تسلم والله بعدم شكر النعمة. وشكر النعمة معنى اوسع من مجرد انك تقول ايه شكرا يا رب، لا، هي طبعا الحمد لله يا رب العالمين، لكن الشكر زي ما احنا قلنا قبل كده، الشكر يتعلق باللسان وبالجوارح. الشكر يتعلق باللسان وبالجوارح، هتشكر بلسانك وهتعمل. عشان كده ربنا قال اعملوا آل داود شكرا. ولذلك هو اللي بيرزق القرآن وما بيعملش بيه يسلم، اللي بيرزق العلم وما بيحرروش ويكون عمله على مقتضى علمه بيسلم، اللي بيرزق المال وبيتصدقش وينفق في اوجه الخير يسلم. هي كده يعني، لا تعان بقى، ما دام انت خسر فيك العون بقى، ما انت كده ما بتصيرش في الاتجاه الصحيح للشكر. واحنا لسه ضاربين المثال اهو، بعد ما كانت الخزائن عند قارون، ها المفاتيح بس محتاجه عصبه من الرجال عشان يشيلوها، اما الخزائن بقى ده المفاتيح بس لا تنوء بالعصبة يقولوا الكوب، مش قادرين يشيلوها مفاتيح بس. وبعدين لما قال عندي، ها وشاف عنده، ما قالش الحمد لله الذي رزقني، اللهم لك الحمد انا كنت كذا وفقير وكنت كذا وكذا وربنا اغناني، لا قال انا عندي فخسفنا به وبداره الارض، هو فلوسه كل اللي جاي تبعه خسف به الارض. وكم من انسان كان كذا، كم من انسان يعني تكبر بالعلم فما دارت الأيام إلا وسلبة، تكبر بالقرآن فما دارت الأيام إلا وسلبة، تكبر بأي حاجة، بالشهادة، بالوجاهة، بالمال، بالمشاء، تدور الأيام ويعاقب، لأنه النعمة تستوجب شكرا. والشكر يكون باللسان بالقلب، وأهم منها بالعمل. الشكر ينبغي أن يكون بالعمل. فلعله أعطاك شيئا ما شكرته، شيئا من العلم، شيئا من العطايا، شيئا من الخير، شيئا من الملذات، ولم تشكرها عشان كده سلبت. او ودي اكتر حاجه انا هحط عليها بقى ايه دواير، او ابتلاك بشيء من الهوى ما صبرت عنه. ابتلاك بشيء من الهوى يعني ممكن تبقى عندك همه بس ليك شويه هوى، وهو زي اسمه كده هوى، يعني بيهوي بالانسان، بيوقعه على بوزه. ها انا مش بقولك يهوي وقع في الغرام، بيقولوا كده وقع لانه بيقع على بوزه فعلا. فهوى يهوي يعني بيحب حاجه من الملذات، فمن شده التعلق بيها يعني تلهيه، تشغله، تعمله شره، تعمله تعلق بيها، فما يصبر عن هذا الهوى. يهوى شيء، يهوى امراه، يهوى مال، يهوى أي شيء من الأشياء اللي يسفل إليها، يعني شيء من الملذات اللي فيها شبهة أو فيها تحريم أو ولا يقاوم ولا يصبر ولا يدافع. يبقى إذن الحتة دي مهمة جدا، ليه؟ لأنه هو هنا واقعي جدا في الخاطرة. هو ما بيفترضش أن طلب العلم ده عبارة عن سيدنا المعصوم اللي هو محطوط في كيس السلوفان واحنا شايلينه كده من بطن امه الى الجامع. ها لا حضرتك، ده بيمر على فتن وبيمر على شبهات وبيمر على شهوات ومشتهيات، وعينه بتجيب هنا ويزل وريقه بيدلدل هنا ويزل، لكن يقاوم. مش كل ما شهوة تلوح في الأفق تلمع قدامك تترمي عليه، قاوم، دافع، اصبر عنها. الصبر عن الشيء يعني انك تتركه لله عز وجل، انك تترك الشيء لله عز وجل سواء كان محرم صراح او حتى مجرد مكروه، لكن تصبر عنه، تصبر عنه. وعلى قدر مقاومتك وعلى قدر تركك لله عز وجل، على قدر تعويض الله عز وجل لك، تجد اللذة في قلب، تجد السعادة في قلب، تجد الأنس من رب. اللي مثلا يترك النظر المحرمة من مخافة الله عز وجل يورثه محبة في قلبه وسعادة وأنس بالله في قلبه. وعلى هذا تقس، ما تترك شيء من مشتهيات الدنيا اللي انت بتتلذذ بيها بس بتقاومها. يبقى اذا طالب العلم الممتاز اللي عنده همة وعنده شغف للعلم وعنده ده، هو عرضة لمصيبتين من اكبر المصائب. ممكن يضيعوا همته، يضيعوا البذل اللي هيبقى عمله من المجتمع ومن الاهل ومن الناس، يضيعوا العمر اللي هو بذله قبل كده في التحصيل والطلب. اول مصيبه ممكن تضيعه الا يشكر على ما اعطاه الله عز وجل من النعماء، من العلم، من القران، من الخير، من المدد من الله عز وجل. ثاني مصيبه ان يبتلى بشيء من محبه شيء من المعاصي والمنكرات ثم لا يصبر عنها فيقع فيه. انتوا عارفين قصة الرجل اللي كان حافظ للقرآن وبعدين كان يرقى على مكان عالي فرأى امرأة نصرانية شديدة الجمان ففوتن بها، لم يصبر عنها، فنزل إلى أبيها وقال أنا ما أصبر عن بنتك. زوجها قال أنا ما أزوج ابنتي إلا إلى نصراني مسلم، أنا ما أزوج ابنتي لمسلم وأنت مسلم. فنفسه قالت له تنصر وتزوجها ثم أسلم تاني، يعني ما في حاجة، قرص تاكسي رايح تاكسي جاي. فقال أتنصر، فتنصر في أول النهار، تنصر بعد ما قال للراجل. فقال له بزوجك إياها في يوم كذا وكذا. قبل أن يتزوجها صعد يأتي بشيء من أعلى الدار فسقط فمات، فلا هو أدرك المرأة ولا هو بقي على تيه. بس ما صبر عنه، ما صبر عنه. طبعا هرجع للي هو قاله في الاول وهو قضيه ولسه هيكمله في الاخر، وقضيه يعني واحد يبيع دينه عشان واحده ست؟ يا جدعان ست ايه ده؟ ست اشهر، ده ست ايام، ست ايه؟ برضه هقول لك احنا مش فاهمين، يعني انت بتبصي على اي واحده ست، اي راجل عمال يبص عليها ويشحتف ويبربش بعينيه وكده، تقعدي تبصي عليها وعليه تقول والله العظيم راجل مخه سايح، انا عايزه افهم فيها ايه، ده عاديه جدا، ده تحت العاديه، ما تفوق يا اسطى. صح كده احيانا انت بتبص عليا يا ابني، وما ما ما كانوا ايه بيقولي بتبص عليا عبيط ده انا جايبها بالتقسيط. والله العظيم بصي احيانا كده هو الراجل ده مبهور بايه، هو مش فايق ولا ايه؟ بس يزينها له الشيطان، يحولها بقى الى امر السمان لانه محرمه، فيزينها لا فما يصبروا عنها. وقضيه فتنه الرجاله بالستات دي زي ما قال ابن الجوزي قضيه احنا موجوده عندهم جدا، زي ما قلت انا بقى احنا مش فاهمينها ليه. مستعد. فالشاهد ان هو بيقول هم دول المصيبتين اللي ممكن تقع فيهم وما تعرفش تطلع. المصيبه الاولانيه الا تشكر على النعمه، المصيبه الثانيه ان تبتلى بمحبه لشيء من المناكير او المعاصي ثم لا تصبر عن هذه المعاصي فتتلبس بها، ساعتها هتحرم. هو ده اللي قاله بقى، قاله كده علشان كده لما ترزق همه ولا تعان اعلم ان انت عندك خلطه، يا اما فتح لك ولم تشكر، يا إما زللت ولم تصبر. واعلم أنه مربوى زمع عنك شيئا من لذات الدنيا كثيرا ليؤثرك بلذة العلم، فإنك بعلمه أنك ضعيف لا تقوى على الجمع. بيقول مش دايما لما ربنا يمنع عنك أشياء من ملذات الدنيا ها ليفرغك للعلم معناها أن أنت تبقى هتموت عليها، لا، هو ممكن حجبها عنك ليفرغك للأفضل. يعني أنت كنت حاطط في دماغك أنك تبقى تاجر كبير جدا جدا جدا عظيم، هتعمل مشاريع وتجارات جنبا الى جنب مع العادي، تيجي تخش في التجارة تلاقيها تلطش وتخسر وتقف ومش عارف ايه، فتلاقيك ما عادش بقى حيلتك الا العلم، اقعد على العلم بقى وانت ساكت. فطب وانا ليه ما تفتحليش في التجارة؟ الله عز وجل يعلم انه هتضيعك، هتلهيك، هتشغلك، هتنسيك، خليك في العلم احسن على قد حالك. واحد تاني، حد تاني مثلا في اي حاجه، في الوظيفه، في العمل، في الزواج، في الانجاب، يجي يجرب تلاقيها لطشت وسدت. كان الله يفرغه للعلم، كان الله يفرغك للعلم اللي هو كان بالاول بيقول اللذات حسيه عقليه، وقال العلم قمه اللذه العقليه، وبقيه اللذات الحسيه كلها تبع الحسيه. فكانه هو زي ما بيقول في الاول انا اختار لك اعلاهم وهو العلم، وهنا بيقول وقد يختار الله لك أعلاهم وهو العلم، فيقفل لك أبواب اللذات الأخرى. يجي يتجوز مش نافع يتجوز، يجي يدور على عروسة مش لاقي عروسة مش نافع خلاص، ده كراجل يعني عشان هم لذتهم الستات. بالنسبة للأخت طالبة العلم تيجي تجرب في سكة مش عارفة التجارات والمشاريع تلاقيها ملطشة، تيجي تجرب في سكة الشهادات والوظائف تلاقيها ملطشة. اقعدي بقى على العلم زي ما كنتي عشان ايه اهبطي انتي. الحمد لله انا ربنا استعملك في العلم، احيانا بتبقى رسالة من ربنا صح؟ اه والله رسالة، رسالة انه ما حلو العلم، انت عايزة ايه من الحاجات التانية؟ تعملي بالتجارة وتعملي بالطب وتعملي بالهندسة وتعملي تعملي بمين؟ خليكي في العلم، ماله العلم جميل. اللهم افتح لنا في العلم، اللهم انفعنا بالعلم، اللهم علمنا وزدنا علم، اللهم علمنا وزدنا علم. الحتتين اللي قالهم في الأول دول جانبيين، ها بعدين يجي بقى الأصل الخطيرة ويقول وأما ما أردت شرحه لك، يعني الحاجة اللي كنت عايز أتكلم فيها في الأصل بمعزل بقى عن الحتتين اللي طلعنا فيهم دول، اللي هو قضية الهمة المرزقة وقضية انه تبقى عندك الهمة ولا تعان بسبب الزلل الخلل اللي انت عملته. خليني اقول لك بقى يا طالب العلم المبتدئ ينبغي ان يأخذ من كل علم طرفا، ودي بقى تبع سيستم اللي احنا قلناه، او عفوا تبع محاضرة اللي هو ايه المنهجية العلمية بالنسبة لطالب العلم. طالب العلم ما ينفعش يدخل بلا منهجية، لازم منهجية. المنهجية دي اساسها اجمالا هو انه تاخد المستوى الاول اللي هو المستوى الابتدائي من كل العلوم، وبعدين تترقى في العلوم خلاص. يعني ما ينفعش واحده مثلا الاقيها متقنه جدا كل صنوف التلاوات، انا بتكلم ده لان ده اكتر حاجه شفته التلاوات والقراءات، وهي لا تفقه شيء لا في العقيده ولا في الفقه. هذا خلل يعني، وانا مش عارف اقول العكس لانه ما شفتوش يعني، نادر جدا جدا لان الناس عندها زهاد. انما اللي شفته في التفسير مثلا تقول لك انا عايزه ومفسره واخده مش عارفه ايه في التفسير، ودوره ايه في التفسير، ودوره ايه في التفسير، وفي التفسير وفي التفسير. طيب إيه؟ طب ما نعرف فقه بقى، ولا نعرف هنصلي ازاي، ولا هنصوم ازاي، ولا شروط لا اله الا الله ايه؟ لا ماليش في الحاجات، لا ما ينفعش. حضرتك لازم تخشي كده العلم، بتخشي ايه مستوى الاول، تجيبيه مستعرض كده بالعرض من كل بستان، يبقى معاكي الوردة الحد الأدنى، هتدرسي المستوى الأول من الفقه، لا قبل الفقه عشان أبقى أمينة، مستوى الأول من العقيدة. هو هنا معلقش قوي على العقيدة وهو بيعدهم، علشان العقيدة كانت بالنسبة لزمان ابن الجوزي حاجة كده زي الماء والهواء، حاجة أنت مش محتاج تعلمها من كتر ما هي منتشرة ومستقرة. زي ما هيقول دلوقتي مثلا الواحد بيتكلم عربي كويس خلاص، يقوم يظبط العربي بتاعه، لكن ما هيقولكيش تعلمي عربي، بخلاف نحن ممكن نقول طالب العلم لازم يتعلم عربي، لان احنا مش بنتكلم عربي، احنا بنتكلم حاجات كده غريبه يعني. فانا عايزه اقول ان هو قال هنا المبتدئ ياخذ طرفا من كل علم. انا بقول لك رقم واحد خدي علم العقيده مستوى اول، علم الفقه مستوى اول، علم التفسير مستوى اول، وحطي جنبهم اللي انت عايزاه. انا عن نفسي لما عامله في الاكاديميه عندي، او في الحاجات اللي احنا بنحاول نعمل فيها يعني طرح علمي، ان احنا بنبتدي المستوى الاول، يعني دي الخطه اللي انا عاملاها انا شخصيا يعني الصراحه، مستوى الاول يشمل فقه وعقيده وتفسير، جنبه حاجات اختياريه يعني تدخلي او ما تدخلوش، زي مثلا السيره رقاق كده. بعد كده تخش مستوى تاني تبتدي تترقي في العلوم، مستوى تالت تترقي في العلوم، هتترقي في العلوم الاوليه اللي انت درستيها في المستوى الاول، وتضيف علوم اكثر تكميليه يعني مهيئه، لحد ما تترقى وبعدين يسعك بقى انك تتخصص تاخد علم من العلوم وتجتهد فيه أكتر وأكتر وأكتر لحد ما تبزق. اللهم ارزقنا يا رب ان احنا نحقق طموحنا في اننا نعمل المستويات دي كلها. يعني الحقيقة ربنا يرزقنا السداد ويستخرج منا ما به يرضى عنه. فهو بيقول هنا بيقول البداية لازم تاخد طرف من كل علم ومن كل علم حتة كده. انما ما ينفعش تبقى واصل لأعلى المستويات في علم من العلوم وانت صفر في بقية العلوم. ما ينفعش. ده خلل من اللي بيعلمك. كان أناني استقطبك عنده ومحرص على أنه ينفعك ببقية العلم. ويجعل علم الفقه الأهم. زي ابن الجوزي قبل كده أكد أنه علم الفقه هو العلم اللي بيديك قوة متانة عظمة كده. ولذلك تجد الفقيه فقيه زي اسمه كده فاهم وواعي ودارس. بس للأمانة علم الفقه محتاج جهد عالي عالي جدا يعني. فيبقى احنا قلنا بالنسبة لنا احنا أضفنا العقيدة لأن زي ما قلت لك كانت في زمانهم يعني ثبات العقيدة مستشري كالماء والهواء. لكن احنا في زماننا مع الغيبوبة عن العقيدة وأن أكثر المسلمين لا يعرفون شيئا عن معتقدهم أصلا، فبنقول الأول عقيدتك وبعدين ثقتك وبعدين يقول ويجعل علم الفقه الأهم ولا يقصر في معرفة النقل فبه تبين سير الكاملين. برضو النصوص والأدلة والرجال والحديث المنقولة إلينا والرواة. وإذا رزق الفصاحة عشان اللغة، اللغة وبالذات في الأداء لو أنت هتتصدر في التعليم أو الوعظ اللغة بتاعتك هتفرق جدا، لأنه اللي ما عندوش طلاقة في اللغة أو في اللسان بتبقى يعني بيبقى عنده إشكالية ما يقدرش يوصل المعلومة. فهو بيقول لو رزقت فصاحة كمان بقى يعني ربنا من حيث الوضع وضعت فيك ربنا رزقها لك، تضيف عليها بقى ايه ضبط اللغة واللسان ومعرفة النحو والصرف والإعرابات، كل ده هيخلي لسانك طلق بالكلام، طلق في الكتابة، طلق في الأداء والتبليغ. انت هتبقى ما شاء الله اللهم بارك مستوى أول، تعلى بيه مستوى تاني، تعلى بيه مستوى تالت، تخش مستويات تخصصية. والعلم طبعا ايه بحر يعني، لما تخش سمي كده وانت داخل لانه ملوش اخر، ما حدش يقول لي انا هبقى طالب علم بس عايز اخلص، ما بيخلصش حضرتك. انما ممكن في العلم اللي هو المعلوم من الدين بالضروره اللي هو الحاجات اللي ما لا يستغني المسلم عن تعلمه، دي ممكن نشتغل ناخد دورتين ثلاثة أربعة في الحاجات الاساسيه ومع السلامه. انما علشان ابقى طالب علم لا، العلم مكمل بقى مع المحبره الى المقبره، زي كما بيقولوا والعلماء كلهم كانوا بيقولوا مع المحبره الى المقبره. وبعدين ومتى أدى العلم لمعرفة الحق وخدمة الله عز وجل فتحت له أبواب النفوس على العلم. أضاف كمان حتة بقى مهمة جدا على فكرة خطيرة مهمة، إن بتعمل ضبط منهجية لطالب العلم. بيقول اوعى تعود نفسك إنك لما تتعلم العلم تعينه، لا، العلم ده عشان تعرف به الله عز وجل وخدمة الله عز وجل. مصطلح خدمة الله عز وجل عند ابن الجوزي دايما يقصد به التطبيق العملي للعلم اللي انت تعلمته، اللي هي العبادة. يعني تعلمت الصلاة تصلي بيها، اتعلمت فقه الصيام تصوم بهذه الطريقة، اتعلمت عن قيام الليل تقوم بالليل، اتعلمت عن فضائل القرآن تقرأ قرآن. انت بتعمل باللي انت بتتعلمه، فده هيورثك علم واسع مفتوح. كانوا يقولون من عامل بما علم رزق علم ما لم يعلم. يعني ربنا بييسر له. وفي القرآن الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. كل ما تتقي الله أكتر في العلم اللي انت تعلمته وتعمل دي، كل ما ربنا يفتح لك علم أكتر علم أكتر علم أكتر. دي خلاصة المنهجية اللي ابن الجوز عايز يقول عليه. عايز يقول يا طالب العلم احرص على انك تكون عندك همة وتدعم أصحاب الهمة، اوعى تضيع نفسك بعدم شكر النعمة أو الوقوع في الشهوات المشتهاة عندك فلا تصبر عليها بالحرام فتزل. وبعدين قال احرص على أنك تاخد من كل علم الأوليات بتاعته قبل ما تتدرج للمستويات الأعلى. دي أنا بأكد عليها ودايما بأكد عليها، ما ينفعش تبقى موسوعي في, في, في, في فرع وتحت الصفر فرع تاني. هذا خلل يا جماعة، هذا خلل. ما ينفعش توصل لمش عارفة مستويات ايه يعني زي ما بنسمع في بعض العلوم وانت في العلوم التانية ولا شيء خالص تحت الصفر. لا ما ينفعش. خد العلم كده بالمستوى زي ما بسميها أنا الأفقي، يعني كده من هنا ومن هنا ومن هنا وهنا المستوى الأول، بعدين أطلع بقى بعد كده المستوى الثاني، أخذ برضو من هنا ومن هنا ومن هنا وهكذا لحد ما ربنا يفتح لك في التخصصي. بعدين في الآخر بقى بيعلق تعليقة صغيرة كده، والحقيقة التعليقة الصغيرة اللي وقعت الألف في الآخر دي فيها يعني اعتراضات كثيرة الصراحة يعني، لكن يعني برضو عشان نبقى ألمينا بيها هنعلق عليه. بيقول ينبغي للتلطف بأن يجعل جزءا من زمانه مصروفا إلى توفير الاكتساب والتجارة مستنيبا فيها غير مباشر مع تدبير العيش الممتنع من الإسراف والتفجير، حتى اقتصادية دي مش هنختلف فيها، لأنه كل ما طالب العلم يبقى عنده مصدر مالي يساعده يكفله يسهل له أموره هيقدر يتفرغ للعلم، لأنه مش معقول وهو دايما بيدندن على أن طالب العلم يبقى شحات، شحات هتبقى مشغول بالشحاتة ومش هتفضل تطلب العلم. إنما لما يبقى عندك صنعة كده ولا وظيفة كده صغيرة ولا مثلا دكان صغير، أي حاجة، أي حاجة صغيرة بتجيب منها ما يكفيك. ولذلك بيقول خلي عيشك مغلف بعدم التبذير وعدم الإسراف، يعني بالكفاف. والأمثلة على هذا كثيرة، أنه كثير من طلبة العلم لما بدأ حرص أنه يبقى له مصدر بيجيب له دخل. هو التكة اللي قالها ابن الجزي هنا قال مستنيبا فيها، يعني لو تقدر يبقى لك حاجة بتجيب لك فلوس عبر أن أنت معين حد يدورها لك يشغلها لك يعملها لك، يبقى حاجة ممتازة. طب إن لم يتيسر يبقى اديها شيء من وقتك، زي ما كان الشيخ الألباني كده في أول حياته مثلا كان إيه مش لاقي شغلانة غير أنه ساعاتي ورثها عن مهنة أبوه، فيشتغل شوية ويخرج بعد كده للعلم. كثير من طلبة العلم مثلا بيبقى عندهم تجارة جانبية، دكان جانبي، أو لو موظف بياخد مرتب كده جانبي وبعدين يفرغ باقي وقته لطلب العلم. إنما ما فيش حاجة خالص طيب وبعدين هتاكل الكتب ولا تشربها، لا أنت محتاج تقولي لا، ما هو الناس تكفل طالب العلم، ما فيش كلام من ده، ما فيش حاجة اسمها كلام من ده. واللي بيقولك كده بيضحك عليه، ده إذا كان أيام ابن الجوزي هو اللي كان فيه عطاء في بيت المال وبيقولك لا خلي عندك حاجة تستغني بيها، فما بالك في زماننا ما فيش حاجة اسمها حد بيكفل طالب العلم والحاجة، انت بتكفل نفسك بعرق جبينك. فاحرص على انه يبقى لك صنعة، يعني كان اعرف مثلا اخ طالب علم كان سواق، ودي بصراحة كانت صعبة شوية بس ما شاء الله كان طول النهار يسمع العلماء يسمع العلماء ويروح يحاول يذاكر شوية. غيره مثلا كان موظف، يمكن الموظفين علشان حاجة ليميتد او مدرس محدودة شوية، فبيرجع بقية اليوم يقضيه في طلب العلم أو مشاكل. فبيقول ودي مش هتيجي أبدا وانت مبذر وبتضيع الفلوس، لا، علشان هيبقى الدخل قليل شوية لأنك مش مدي عمرك كله للكسب، انت عمرك مدي للعلم، فهتضطر قصاد منه تبقى ماسك ايدك شوية في النفقة على قد نفسك. يعني ايه، ما تسرفش ما تبذرش، مش كل حاجة تشتهيها تشتريها، يعني ترضى بالقليل، ترضى بالحاجة النص نص وربع ربع، مش شرط تبقى لابس على سنجة 10 وكل على سنجة 10 وكله على سنجة 10، لا ممكن تبقى حاجة على سنجة 2 و3 ويعني حاجة على الحروق ربع، وهي الدنيا بتمشي أيام طعام ودون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلة. فلذلك يقول فإن رواية العلم والعمل به إلى درجة المعرفة آسرة للمشاعر، فربما تشغله لذة ذلك الذي وصل إليه عن كل شيء، لكن طبعا لن يستطيع لأنه سيعوز إلى طعام وشراب. بعدين قال حتة صغيرة بقى على النكاح، لأنه في الأول قال إن دي اللذة الحسية اللي الغالب يشتهيها، طبعا هي فيها إشكالية شوية بس هي الحقيقة الإشكالية ما تلزمناش في زماننا، يعني هو اللي يلزمنا بس فيها ان هو قضية ان هو بيعترض على الزواج. يعني هو هنا قال ولو بقى عايز النكاح خد جوزي شوف لك سراري تفك فيهم شهوتك، يعني الحرائر دول يعني بتبقى طلباتها كتيرة واشكالياتها كتيرة، واعزل عن المملوكات لحد ما تتأكد انها كويسة وبعدين انكحها وخلف من عيل. وبصراحة الأمانة دي يعني انا شايفة ان دي فيها زلل، لانه الشريعة جاءت ب يعني عدم التشجيع على النكاح الإماء، لانه نكاح الإماء مشكل يعني فيها شيء من يعني اولا لو نكحت امك غيرك دي فيها اشكاليه كبيره جدا وفيها كراهه، لانه هتولد عبد لغيرك، كانك بتزود معدل العبيد. طيب لو تسريت بإماءك برضو فيها إشكالية شوية من جهة أنه يعني أمه أما وقد يعير بأمه أو ما شابه، لكن أو فيها سعة، فيها سعة لكن هذا لا ينفي أبدا الزواج من الحرائر، لأنه هي بتبقى صاحبة شيم وصاحبة أخلاق وصاحبة تربية، فبتورث أبنائها مثل هذه الأمور، وليس كما يقول ابن الجوزي من أنه بيقول لا بلاش الحرائر ويكفي عليك التسري ومش عارف يتكلم، ولا تبالغ في تعلقك بشهوة الفرج، وما تخليش كل قضيتك حدوث شهوة الفرج. والحقيقة دي حاجة عجيبة جدا، يعني ابن الجوزي بيتكلم عليها في زمانه، واحنا في زماننا بقى مش عارفين نقول ايه، لانه في زماننا يعني انت تحسي ان لما تقعدي تفكري كده هو في ايه، هي الحياة كلها عبارة عن يعني العلاقات الجنسية فقط، يعني حاجة غريبة جدا. الناس كلها عقلها أفكارها ميولها تصوراتها أطروحاتها مشتهياتها، يعني حاجة بصراحة، يعني النفر مش عايز يسيء اللفظ، يعني حاجة بهيمية أوفر، يعني بصورة مغالة فيه، معلش بل ثاني لو إنجليزي كتير معلش، يعني مش كده، يعني مجرد فما ينفعش الإنسان تستغرقه شهوة الجماع وشهوة النكاح وتستغرقه لحد ما يموت نفسه. يعني انت عارفة في ناس اللي هو فقد الشهوة يبتدي يتعاطى أشياء تنشط هذا الأمر فيه لدرجة أنه يقتل نفسه، يعني في ناس قتلوا أنفسهم بالأمراض بالأدوية اللي لأنه طبعا بتأثر على الدورة الدموية للجسم كله، عشان يعني حاجة صراحة زي ما هو بيقول كده في الآخر، وفهم الذكي يملي عليه ما لم أشرح، يعني هو بيقول في الآخر أنت ذكي بقى بتبقى عارف مصلحتك، وعارف إنه في لذات تتخذ كده على الطاير، وفي لذات يعني حلال أكتر تستمتع بيها أكتر، لكن أهم لذة لما أنت ذكي ونابه وقريب هي لذة العلم، إزاي تنشغل عنها بأي لذة تانية؟ احرص على إنه يبقى لك قسط دائم من العلم، قسط متنامي من العلم، قسط مرتب من العلم. ما ينفعش تبقى عشوائي، وانا دايما بحذر من عشوائيه الاخوات في طلب الاخوات في طلب العلم. كتير من الاخوات تبقى يعني انا بسميهم الاخت ابو مطويه، تلاقي واخده مطويه من هنا على مطويه من هنا على فصل من هنا على صفحتين من هنا، ما تكملش خالص. يعني انا عندي مثلا في دورات التفسير لما اجي واحده تلتحق بالمستوى الثاني اقول لها خلصت القران كله كامل من الجلده للجلده من اي تفسير، تقول لي لا بس انا دارسه الجزء الاولاني مع الشيخ فلان، واخده دوره في الجزء الاولاني مع الاخت فلان، والجزء الثاني واخده فيه مش عارفه ايه مش عارفه ايه بمستوى، يعني يصلح ان يكون مستوى رابع كمان. طب يا ستي وبقيت القران يعني، طب ليه ما تجيبيش القران كله الاول مستوى اول الفقه؟ الاقي اخت مثلا تقولي ما شاء الله انا مخلصه فقه الصلاه من نيل الاوتار والمغني طيب ماشي، طب وفقه البيوع؟ لا ما قراتوش خالص. طب ومين اللي قال لك العالم الغلط ده؟ يعني انت الاول تخشي لي على باب واحد بس من ابواب الفقه وتجيبيه بمستوى فوق الممتاز وبقيه الابواب ميح، يعني ده خلل في المنظومه التعليميه. لا احرصي على انك تاخدي العلم زي ما قلت لك كده الماني بكل مستوى، المستوى الاولي الملي بيه بعدين اكبري فيه واللي بعده، هي دي الطريقة المتدرجة في التعلم والتلقي. طبعا كل واحد بيبقى حجيج نفسه، لأن مستواكي مش زي اللي جنبك مش زي اللي جنبها، يعني هي بتبقى إشكالية عندي لما يبقى عندي مثلا أصحاب أربع بنات ثلاث بنات أصحاب تقولك إحنا مع بعض، يعني حطينا مع بعض، حطوكم مع بعض إزاي إذا كان فيك واحدة درست كذا والتانية ما عدتش عليه أصلا ولا شافته والتالتة سمعت منه فصل؟ طب انتم مختلفين يا جماعة، كده هتضيعوا بعضكم. فيعني كل واحد يعمل لنفسه، انا كنت بسميها زي خريطة كده، يعني خريطة بالحالة العلمية اللي انا عليها، تعلمت ايه وخلصته من الاول للاخر، حصلت ايه من العلوم، ناقصني ايه من العلوم، طاقتي الذهنية والوقت اللي عندي يجيب ايه، علشان لو انا ما عنديش مساحة كافية طب اقدم العلم لايه واخر العلم ايه اللي رقم واحد لازم اتعلمه وايه اللي ممكن اخليه رقم ستة، ولو مت حتى وما لحقتوش يبقى خلاص ان شاء الله مش هيحصل لي حاجة. يعني فدي اسمها اولويات طلب العلم. والحقيقة برضو يعني في المرة القادمة برضو هيدي خطيرة جميلة جدا على يعني ثقافة طالب العلم بقى، يعني خطته عقله، يعني انا كنت مسميها الوصايا العشر لما شرحت صيد الخطر قبل كده، كنت كنت بعتبر دي الوصايا العشر لطالب العلم اللي هي الفاطرة القادمة بإذن الله تعالى. طبعا للأسف الوقت لن يتسع، طولت عليك في الفاطرة دي، بس ربنا يرزقنا وإياكم الاندفاع والصدق. أنا لي رجاء أنكم تدعوا لي ربنا يفرج كربي. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقفل التسجيل ونفتح البتاع التاني.